في المثال الذي ذكره فضيلة الشيخ المنيعي عن قول الله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل الآية عن بني إسرائيل، هل يعني ذلك أنني إذا نهيت شخصا عن منكر ما ثم لم ينتهي فهل يعني ذلك أن أمتنع عن مؤاكلته والعيش معه حتى ينتهي عن منكره مهما كان هذا المنكر بسيطا؟ نرجو توضيح ذلك. نعم، هذه من عقوبة بني إسرائيل. الإنسان إذا رأى أخاه على المنكر فعليه أن يستمر معه في النصيحة والتوجيه ولا يتخذه مع ذلك صديقا ولا جليسا ولا أكيلا وهو على منكر. هذه هي التي وقعت في بني إسرائيل، من يجتهد في إزالة المنكر بالنصيحة والتوجيه، وإذا لم يؤدي ذلك إلى المطلوب هجر، شرع له هجر. والهجر للعلماء فيه أقوال وثلاثة، أحدها أنه مستحب مطلقا، والثاني واجب مطلقا، والثالث التفصيل. إن رأى أنه مؤثر وأنه يردع عن المنكر هجر، وإن رأى أن الهجر يزيده شرا ويزيده بعدا من الهدى لم يهجر واستعمل النصيحة والإنكار معه دائما من دون هجر. وهذا قول وسط وأقربها وأظهرها في الدليل. والنبي صلى الله عليه وسلم هجر قوما وترك آخرين. هجر قوما رأى صلى الله عليه وسلم يؤثر عليهم الهجر، كما هجر كعب بن مالك وصاحبيه وغيرهم، لأنه رأى أن هذا يؤثر عليهم ويسبب هدايتهم وانتباههم وعدم عودهم إلى ما أنكر عليهم. وترك آخرين كعبد الله بن أبي وجماعة من المنافقين، لأن رأى في هجرهم خطرا على المسلمين، فترك هجرهم واستعمل معهم التأليف والنصيحة رجاء أن يهديهم الله ويسلم الناس من شرهم. فأنت مع من تبتلى به هكذا، إن رأيت أن هجره وعدم الجلوس معه وعدم اتصال به أنفع فافعل ذلك، وإن رأيت أن الاتصال به بعض الأحيان وزيارته بعض الأحيان والاجتماع به بعض الأحيان أقرب إلى إنكار المنكر وإلى هدايته فافعل ذلك. لا تقطعه بكلية إذا رجوت أنه يزول المنكر في هذه الزيارة، وأن هجره بكلية قد يزيده شرا ويبعده من الهدى، فاستعمل ما تراه أصلح، لا من أجل دنياك وشهواتك، لا، بل من أجل مصلحة الدين ووسائل الدين. رزق الله الجميع التوفيق والهداية. نعم، وإن كان قريبا، نعم قريبا.